يعني تقول لهم 100 كيلو أرض. أنا فهمت. هؤلاء يقولون له القصر وله الفطر وله الجمع ولو قطع هذه المسافة أعني 300 كيلو في نص ساعة أو أقل. على هذا القول يقول لهؤلاء يعني أن يقصروا إذا صادفتهم الصلاة وهم في غير بلدهم، ويجوز لهم أن يجمعوا. وأما على القول الثاني الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أقرب الصواب، فيقول العبرة بما يسميه الناس السفر. وهؤلاء القوم الذين يذهبون صباحا ويرجعون مساء أو قبل المساء لا يعدون مسافر، فلا يقصرون. أما الجمع فإذا كان يشق عليهم انتظار صلاة العصر، بمعنى أنهم يصلون إلى بلدهم وهم متعبون ويخافون إن ناموا لا يقومون، فلهم الجمع، لكن جمع بلا قصر، لكنه جمع بلا قصر. إنما يجوز هذا على رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافق. الفتوى اللي يسندونها إليكم لا أنا ما نفتيه، واللي يروح درس كيلو أو 200 ويرجع بيوم هذا مو مسافر، فلا ترخص. يعني بمعنى لا يقصر، لكن مسألة الجمع شيء آخر، لأن الجمع يجوز إذا كان على الإنسان مشقة في انتظار الصلاة الثانية. لو كان شبه يوم الجمع ولو كان شبه يوم بارك الله فيك. الذي يموت بسبب التدخين هل تظن أن الذي يشرب الدخان شربه ليموت؟ أجبني بس كذا ولا نعم؟ ها؟ خلاص كذا مهم منتهي. لكن اللي يضع المتفجرات في بطنه ويذهب إلى العدل ويفجره هنا منتحر ولا غير منتحر؟ منتحر. فرق بين من يقصد القتل قتل نفسه ومن لا يقصد. لكن يقال انه اذا كان اضر الدخان يؤدي الى القتل، فهذا من اقوى الادله على القول بالتحريم، وهو لا شك عندي انه محرم الدخان بما فيه من اضرار بدنيه واضرار خلقيه واضرار ماليه. ألم تعلم أن الذي يشرب الدخان إذا لم يجد ربما يبيع عرضه؟ قل لي بلى ولا لا؟ لا أحسن تقول بلى. يقول لك أليس؟ قل بلى. طيب على كل حال الدخان عندنا لا نشك أنه حرام، لكن لا نقول إن من شربه قاتل نفسه لأنه ما قصد قتله. شيخ جزاك الله خير، بالنسبة لما في الجنة النعيم وما في النار من العذاب، إذا جاءت آثار عن التابعين تنقل وقتا دقيقا لما في الجنة أو في النار، هذه الآثار البعض يعني يأخذ بها اعتمادا على تصحيح بعض العلماء التابعين للسند، فيقول ان تصحيح العلماء للسند اعتبار عندهم بهذه الاثار ولا ما صححوها ولم يهتموا بها، فياخذ بها ماذا على ذلك؟ هل هذا صحيح؟ لا خير صحيح، لان اقوال التابعين في امور الغيب ليس كاقوال الصحابه. الصحابه قد يكون مستندهم الرسول عليه الصلاه والسلام، والتابعون قد يكون مستندهم الأخبار الإسرائيلية التي شاعت بعد الفتوحات الإسلامية، وعلى أعلى تقدير نقول السند منقطع. يعني لو قلنا إنهم يستندوا في هذا إلى قول رسول صلى الله عليه وسلم فالسند منقطع، والمنقطع انتبه يا مسلم المنقطع من أقسام الضعيف، وتصحيح بعض العلماء السند لهؤلاء قصدهم بذلك لو وجد شواهد من وجه آخر تدل على اتصال السند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم صار هذا السند المنقطع صار مقويا له. لا مهم تصحيح الحديث.

فإن عمرا بعثه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سرية فأجنب، وكانت الليلة باردة، أتيمم وصلى بأصحابه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرجوع: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله، فكفر قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه أو أنيابه موافقة له على استدلاله بهذه الآية. لا، الثاني إذا تم الناس. قلت الشيخ الله إليك، كيف يطهر السجاد من النجاسة؟ وهل يقاس على تطهيره بالغسل؟ بالغسل السجادات تغسل بعضها خفيف مثل الثياب العادية، هذه تغسل. وأما الشيء الثقيل فهذا يصب عليه الماء، أولا تزال النجاسة، ثم يصب الماء، ثم يشفط بالإسفنج، ثم يصب ثانية ويشفط، ثم ثالثة ويشفط، ويطهر بها. نعم. بالنسبة للأبدية تأخذ حكم العقيقة، العقيقة تأخذ حكم الأبدية بالنسبة للشروط. اختر أي الأمر يشئ، اختر أي الأمر. العقيقة. إيه نعم. كل الذبائح المشروعة فحكمها حكم الأخرى، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسلة إلا أن تعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الله. كل الذبائح المشروعة، العقيقة والفدية والهدي، كالأضحية تماما. ما تجزي لا من الظأن ولا من المال، وستة شهور تجزي من الظأن ولا تجزي من المال. فضيلة الشيخ، ابتلاء الإمام المنبر يؤذن معه الأذان الثاني فيصلي النساء على هذا الأذان، فكيف إذا أذن قبل دخول وقت الظهر؟ هل إذا صلى النساء تكون باطلة صلاتهم مثلا أو يؤخر؟ يعني أولا ينبغي للإمام أن لا يأتي إلا بعد زوال الشمس ولا يتقدم، لأن هذا هو الوقت المتفق عليه عند العلماء. فإن من العلماء من يقول إن دخول الإمام قبل الزوال، إذا خطب قبل الزوال لا يجوز، فالوقت المتفق عليه بعد الزوال، فيقال للإمام الأفضل أن لا تأتي إلا بعد الزوال مباشرة. وإذا كان بعد الزوال مباشرة وأذن فقد دخل وقت الظهر فيصلي النساء في الظهر تأخر، ولكن لا بأس أن يأتي قبل الزوال بساعة أو نحوها. وإذا أتى فليكن عند النساء في البيوت والمرضى في البيوت خبر لأن الإمام يأتي قبل الزوال فينتظر. والآن والحمد لله الساعات موجودة، فيقال للنساء: لا تصلين إلا في الوقت الذي كنتن تصلين فيه في الأيام الأخرى. ينبهن على هذا. والشيخ بس الخير، ما حكم تعليق الآيات القرآنية على النساء؟ لأي شيء، لأي شيء يعلق الآيات القرآنية؟ للزينة أو الزينة. إذا كان الزينة فقد اتخذ آيات الآية هزوا. كيف القرآن الكريم العظيم الذي نزل شفاء لما في الصدور وموعظة يجعل زينة في الجدور للتبرك؟ هل ورد عن السلف أنهم يتبرقون بمثل هذا؟ الجواب لا، ما ورد. ونحن الخلف يسعنا ما وسع السلف. هات غرض ثالث. ايش؟ هل الناس الذين يجلسون في هذا المكان يتذكرون ويقرؤون؟ الجواب لا، اللهم الا قليلا ان شاء. هات رابع اتقاء الجن. هل ورد أن السلف يتقون الجن بمثل هذا؟ لا، كيف غاب عن السلف هذه الطريق وفتحت له؟ الواقع أن هذا أقل ما نقول فيه أنه بدعة، مع ما فيه من نوع انتهاك للقرآن، لأنه يكتب مثلا على جدار في لوحة أو على جدار نفسه، ولا يكتب بعضكم بعضا، وتجد المجلس مملوءا إيش من نظيم. لذلك انصح كل إنسان تجدونه معلقا الآيات على جدره، سواء كان على جدار نفسه أو ورقة ما أشبه ذلك، انصحوا عنه. يا أخي كلام الله ليس غرضا أو ليس يقال به الغرض. ومثل ذلك ما نسمعه في الهواتف عند الانتظار، تسمع الهاتف يقرأ القرآن، لا إله إلا الله، القرآن يقرأ به غرض، ثم إنه قد يسمعه كافر أو شبه كافر ويتضجر جدا من سماعه، فتكون أنت السبب في كراهة الإنسان لهذا القرآن الكريم. لذلك أيضا انصحوا من تسمعون في هاتفه عند الانتظار قراءة الآية. ثم إنه أحيانا تكون الأسطوانة واقفة على كلمة في مخاطبة سابقة، فتقرأ الأسطوانة من هذا المنتهى آية مقطوعة ما يدري شؤونها ولا صلة بالذي قبل. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، وإلى الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.